محبتي في الله، روى الإمام البخاري رحمه الله عز وجل سعيد بن زيد عن أبيه أنه أخبره فقال: لما حضرت الوفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمه على فراش الموت، فذهب إليه مسرعا. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، رأسان من رؤوس الكفر، يقفان عند أبا طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قلها كلمة أشفع لك بها عند الله. فإذ بأصحابه يقولون: أترغب عن ملة أبائك؟ أترغب عن ملة أجدادك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قلها كلمة وحاج لك بها عند الله يا عم. فإذ به يقول: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، حتى مات فقبض على ذلك ومات على الكفر والعياذ بالله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال: والله يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، يعني والله أستغفر ربنا لك إلا إذا نهيت عن ذلك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو قليلا، بس في شرط: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى في عندنا شرط، مش كل واحد يقول عليه كافر. أنت لا تكفر حد ولا تسلم حد إلا بتبيان. يعني هنيجي للكلام ده دلوقتي. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أبا طالب ابنه علي بن أبي طالب، انظر مات الأب على الكفر وابنه من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما مات أبا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فوارد، روحي ادخله. قال: يا رسول الله، لقد مات مشرك. قال: اذهب فوارد. يبقى مسلم او مشرك يدفن، تمام كده عشان يبقى فيه تقصير. طب علي بن ابي طالب قال: ابي مات. قال ايه؟ الشيخ الضال. انظر، هو نعته بالضلال بس امتى؟ بعد ما ايه؟ بعد ما مات، من بعد ما تبين انه على ضلال. لان انت في قراءه الفاتحه بتقول غير ايه؟ ولا يا رب ما تجعلنيش ولا دول ولا دول، يبقى ضلال. لذلك زينب بنت جحش، هعيدها لك لان انا قلتها هنا وافتكرها معايا. زينب بنت جحش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزوجها زيد، هو مولى، هي امراه ذات مكان، فاراد ان يزوجها من هذا العهد زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجي. قالت: يا رسول الله دعني وامر نفسي. سيدنا فكر. فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره ومن يعص الله ورسوله فقد، هو ده الضلال اللي يموت على الايه؟ على الكفر. ده اسمه الايه؟ ضلال، فقد ضل ضلالا مبينا. ليه؟ عصى الله ورسوله، عصى ما انزل الله به، وعصى ما امره الله به، وعصى ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم. ضل الطريق. اسمع حبيبي، فلان انتحر، الجاري على لساننا بنقول ايه؟ كافر، مات كافر. انت ايش ادراك؟ انت ايش ادراك ان هو قبل ان يموت تاب، او قبل ما يطلع في الروح استغفر وتاب؟ انت ايش ادراك؟ انما هو ميت على ايه؟ على معصيه. انما انت ما تقولش هو في الجنه او في النار، او هو مات كذا ومات كذا، على معصيه، ولكن مآله الى الله. لان لو المآلات بيد حد، قال الله عز وجل: انك لا تهدي من، ولكن الله يهدي من يشاء. مش بيده ابدا. لان لو كان بيد حد، عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مات على الاسلام، ولكن مش بيد حد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بما نفعت عمك؟ كان بيحميه وبينصره وبيقويه، نفعته بيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: انتقل من وسط النار، من وسط النار الى ضحضاح من النار، اعزك الله، ينتعل نعلين من نار، يغلي منهما دماغ. عارف لما بتجيب براد شاي وتحطه على النار وانت مغطيه، يفضل الغطاء يعمل ازاي؟ من كتر ايه؟ من كتر الغليان. اعزك الله، لابس نعل من نار بيغلي منه دماغ. سبحان الله، ده من اقل الناس عذابا يوم القيامه. اللهم ارحمنا يا رب. لذلك انت ما تحكمش على الناس، ولكن انت بالظاهر ده على طاعه، ده على معصيه، ربنا يهديني. طب مات على الكفر وتبين ما ينفعش تقول ربنا يغفر لي، لان هو مات على ايه؟ خلاص بقى كافر، خلاص. لذلك مسلمين كتير الا ما رحم الله. انت بتشوف الكلام ده على مواقع التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب وغيره، تلاقي فلان في سكرات الموت وقاعد بيغني. صح؟ في سكرات الموت وقاعد بيغني. ليه؟ مش مسلم؟ مسلم، بس هو كان عايش حياته كده. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالخواتيم. دي اللي انا عايزها. لذلك انسان يصلي وبيعمل وبيعمل، ولكن قبض بخاتمة سوء. ليه؟ الله عز وجل اعلم بقلبه، اعلم مني ومنك ومن اي حد، اعلم بما بداخله. انا ما اعرفش انت جواك ايه، اللي جواك ده اللي يعلمه الله عز وجل. بس انما انا ليا بالايه؟ بالظاهر. بس النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام، هذا الحديث عند الامام البخاري، دخل على غلام وهو على فراش النوم، غلام وهو كافر يهودي، كافر على فراش الموت. النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا اله الا الله. اذ بالابن ينظر الى اباه، ابوه واقف، ينظر الى اباه خايف يموت، ابوه واقف. النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا اله الا الله. ينظر الى اباه، قل لا اله الا الله، عايز الحق. صلى الله عليه وسلم: قل لا اله الا الله. ينظر الى اباه، اباه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق. فقال صلى الله عليه وسلم: اطع ابا القاسم. ابنه شاف المنظر قدامه صعب عليه، اطع ابا القاسم. قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. فقبض فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. تقدر تقول عليه كافر؟ ما سجدش الا سجده، ولكن اسلم قبل ان والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ما تحكمش على الناس، انت ما تحكمش على الناس. لذلك حبيبي في الله، بعض الامور يبين الله عز وجل لك الحكمه الشرعيه منها، وفي بعض الامور ما بيبلناش الحكمه الشرعيه منها. يعني صلاه الضحى، حد يعرف صلاه الضحى تجزئ عن ماذا؟ تجزئ عن ايه؟ الله يبارك فيك. كام؟ ايوه، ما هي المفاصل 360. ركعتي الضحى يجزئ عن الايه؟ لان التعليم 360 ايه؟ صدق. ركعتي الضحى يجزئ عن ذلك. طب دي بقى لنا الحكمه الشرعيه منه. ماشي؟ تمام. انت بتصلي الضحى اربع ركعات ليه؟ اشمعنى اربع ركعات مش ثلاثه؟ واحنا امرنا بالله. طب في سبب؟ ابدا. محدش قال لنا ان هي اربعه ليه؟ او المغرب اشمعنى ثلاثه؟ او اشمعنى الفجر اثنين؟ طب ايه السبب؟ انت مامور بكده بس. لغايه هنا حدودك كده. انت ايه؟ وانا ايه؟ عبد. ما على العبد الا ان يصير. لذلك قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من العباده من العبد. عبد يطيع الامر. طب انا ما بلش الحكمه الشرعيه، يبقى تقول سمعنا واطعنا بس. علي بن ابي طالب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يقبل الحجر يقول له ماذا؟ والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. انا عارف ان انت لا بتنفع ولا بتضر، بس انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بيقبلك وعلمنا كده، فانا طاعه للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به بعمل كده. عائشه رضي الله تعالى عنها حينما سئلت من احدى النساء، قالت: ما بال المراه الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه في شهر رمضان حينما ياتي الحيض للمراه؟ تقضي ماذا؟ طب ليه ما بتقضيش الصلاه؟ مش الصلاه ما بتصليش؟ طب هي اشمعنى بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة بس. يعني احنا بنعمل ايه؟ بنعمل كده بس. طب ليه؟ خلاص ما جلناش منك. ده اسمه ايه؟ اسمه الامتثال لامر الله عز وجل وامر النبي: وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه قل اطيعوا واطيعوا. انت مامور بكده، بس لازم تكون انت فاهم كده. تكون فاهم ايه؟ انك بتطيع وانت راضي. فاهم؟ لان اقسم بالله الكلام ده اتقال لي نصيا كده. بيقول لي: يا عم الشيخ، هو احنا اعزك الله، معلش يعني زي البهائم بتشدونا بسلبه كده، هنا يبقى هنا وهنا يبقى. هو انا يا ابني اللي جبت الكلام ده؟ هو انا جايب الكلام ده من عندي؟ ده ايه؟ ده شرط. اليوم اكملت لكم واتممت عليكم ورضيت لكم. انت بقى هتعمل ايه يعني؟ يعني انت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، اعطاك العقل ونزعه من غيرك. يعني ممكن ايه؟ الله عز وجل ينزع منك العقل، ممكن يتنزع منك في اي وقت، ولكن رحمه ونعمه من عند الله عز وجل. يبقى دي اسمها ايه؟ امتثال لأوامر الله عز وجل. آخر حاجة، اصحابه الاثنين اللي كانوا واقفين، أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، كانوا بيعينوا عليه الضلال، لأن هي مركب واحدة، هي صحبة واحدة، فأصحاب هيعينوا عليه، علمهم عليه. انظر إلى أصحابك، شوف أصحابك لما بيجي وقت الصلاة بياخدك ويروح يصلي، ولا بياخدك لحتة زي بيكبر دماغك ولا بتسمع كلام؟ عايز لك طريق هداية ولا عاوز كلام تاني؟ حبيبي في الله، حبيبي في الله، لن ينفعك أحد في قبرك أبدا أبدا، لن ينفعك أحد في قبرك. مفيش حد هيتسأل عنك، مفيش حد يقول لك طب أنا أتحاسب عنك، طب أنا أشيل عنك، أبدا. يوم يفر المرء، يعني أنت عايز بعد كده حاجة يجري منك. طب حسن، نفسي نفسي، أبدا أبدا، بس أنا أنجو من هول يوم القيامة. لهذا الحديث فوائد جمة، ولكن أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.